إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول الاستقامة على الدين الصحيح علما وقولا وعملا اجتناب المنحرفين من ذوي الدين الفاسد عقيدة ومنهجا، ألا وإن من رام السلامة والعافية في دينه ودنياه فعليه أن يجتنب سبيل المجرمين، ولا يتم له معرفة الدين الصحيح وكيفية التمسك به إلا إذا عرف الشر وعرف كيفية اجتنابه، حتى يكون من أهل الصراط المستقيم. لأن الله رب العالمين جعل الحق واحداً لا يتعدد، وجعل بنيات الطريق، وجعل السبل المتفرقة عن اليمين وعن الشمال، ليكون أهل الصراط المستقيم من السائرين على بصيرة، ومن السائرين على علم وهدى من رب العالمين. والله تبارك وتعالى حذرنا في كتابه الكريم من السبل المتفرقة التي مؤداها الفساد والإفساد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وإن من أعظم الفتن التي لا يحصد من ورائها إلا الخراب والضياع والقتل والنهب وعدم الأمن إلى غير ذلك من النتائج المدمرة لهذه الفتنة، فتنة المفسدين في الأرض. لأننا نتفق جميعاً على أن الفساد في الأرض أمر غير محبوب، بل أمر يبغضه الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا مثلا الكذب، إذا كان على المستوى العام أو على المستوى الخاص، إذا قلنا الكذب ما كنهه وما ماهيته، فإن مؤداه إلى الفساد في الأرض. وكم من كذب وكم من نميمة أدت إلى فساد عريض، على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. وإذا قلنا مثلا إلى قتل الأنفس فإن هذا من الفساد في الأرض، وإذا قلنا مثلا تخريب الممتلكات العامة والخاصة في هذه البلاد فإن هذا من الفساد في الأرض ومن التخريب الذي يبغضه الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا هذه الأمور الإرهابية المشتملة على التفجير والاغتيال والنهب والتعرض للأعراض إلى غير ذلك فإن هذا من الفساد في الأرض. ولنسمع آيات الذكر الحكيم في هذا المضمار. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يحب الفساد. وقال العلامة المفسر القرطبي: والله لا يحب الفساد تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين. فقطاع الطريق مفسدون في الأرض، والخارجون على ولاة أمورهم مفسدون في الأرض، والمكفرون للحكومة والشعب مفسدون في الأرض، والذين يحرضون على الفتنة ويريدون تخريب الأوطان مفسدون في الأرض. تشمل هذه الآية هؤلاء من قريب ومن بعيد. وقال رب العالمين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الحافظ القرطبي: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر، بعد صلاح قل أو كثر. الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة غيره وصرف نوع من أنواع العبادة يعد فسادا في الأرض. وأي حياة في الأرض إذا لم يعبد الله تبارك وتعالى؟ وأي صلاح يؤمل إذا كان المنتسبون للإسلام من أهل تعظيم الأولياء وتقديس قبورهم وأضرحتهم، ومنهم من يصرف النذر والدعاء والرهبة والرغبة لهؤلاء الميتين، والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أنهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم بحال، وأن العبادة لا تنبغي إلا للمعبود بحق، وكل معبود في هذا الوجود فهو معبود بباطل. وانظروا إلى هذا البلاء العظيم الذي أصيبت به الأمة هنا وهناك من وباء كورونا. الكل يدرك أن الله تبارك وتعالى هو المقدر لهذا البلاء، والكل يعلم أن سبيل الخروج من هذا البلاء وسبيل رفعه يكون باللجوء إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده، بعبادته، بدعائه، بإخلاص العمل له تبارك وتعالى، ومتابعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعبادته بأسمائه وصفاته، بمعرفة أن الله تبارك وتعالى هو الشافي، وأنه تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكل وقت يدرك العباد من خلال هذه الأمور أن صلاح حياتهم تكون بمعرفة حق الله تبارك وتعالى ومعرفة حق رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاملة الناس بخلق حسن. فهذا هو الصلاح المنشود، أن يكون المسلم المحب لوطنه والمحب لدينه عارفاً لمعاني الإصلاح والتغيير على الوجه الشرعي المطلوب، لا كحال الخوارج من ذوي الدين الفاسد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال رب العالمين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكل تطرف خارجي وإرهاب باغ من الإفساد في الأرض، كل من كان في عقيدته وفي رأسه أن الزمان لا نظام فيه ولا حكم يتولى مهام الأمور فإنه مفسد في الأرض، لأن هذه العقيدة في القريب أو في البعيد يترتب عليها الإفساد العظيم. كل من كان في رأسه رأي من آراء الخوارج المفسدين فإنه مفسد قاعدي، كل من كان يعتقد في خاصة نفسه أن هذه البلاد بلاد غير إسلامية، كل من كان يعتقد في هتافاته وفي صياحه إسلامية إسلامية فإنه مفسد في الأرض، لأن هذه البلاد المباركة حباها الله تبارك وتعالى من القديم بإقامة الدين، وكل مخالفة فيها وكل تقصير فيها فينبغي أن ينظر في ذلك على نحو قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن ننظر إلى الأمور على وضعها، لا أن يكون هناك تفخيم لها وتضخيم، فإن كل تفخيم وتضخيم للخطأ لا يؤدي في المنتهى إلى إصلاح بل يؤدي إلى فساد. ولذلك قال رب العالمين في كتابه الكريم مبينا أنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه قائلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ألا وإن من الفتن العظيمة التي كنا وما زلنا نحذر منها المسلمين شبابا وكهولا نساء وبنات، فتنة التحريض والترويج لإحلال الفوضى مكان الأمن، مكان الأمن ومكان الاستقرار. كل من حباه الله تبارك وتعالى وطنا يتنعم فيه يذهب إلى مكان عمله، يأتي إلى المصلى في المسجد، يذكر الله تبارك وتعالى بكل سهولة، يتنعم بنعمة الأمن في هذا الوطن، فإنه لابد أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة قولا وعملا. وانظروا إلى حال الدول التي دخلتها فتنة الربيع العربي من غير ما استئذان، ولاقت هذه الفتنة المستشرفون لها من ذوي الدين الفاسد، الذين يعتقدون أنه لا صلاح إلا بهم. واسمعوا ما قاله العلامة شيخ الإسلام، قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من يخاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج، وأمر بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. ومعنى الكلام أن الذي يتكلم باسم الدين ويرى أن كل متكلم في الدين ينبغي أن يسكت، وأن رأيه هو الرأي الذي ينبغي أن يصير الناس إليه، حتى لو كان هذا الرأي رأي الخوارج المفسدين، ورأى أن أهل المعاصي والسيئات لا ينبغي أن يمكن لهم، فإنه من المفسدين في الأرض، لأن هذه عقيدة الخوارج الذين لا يرون إلا أنفسهم. ولذلك حذرنا علماؤنا من قديم الزمان، حذرونا من فتنتهم بالنصوص من الكتاب والسنة. اسمعوا ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. كل واحد منكم يعلم أن هذه مخالفة، وأن هذا أمر يغضب الله تبارك وتعالى قل أو كثر، ولكن كيف نصنع؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القديم وفي الحديث وإلى قيام الساعة. من تمسك بها فاز ونجا، ومن خالفها هلك. نسأل الله رب العالمين أن ينعم علينا بنعمة الحفاظ على الأمن، وأن يوفقنا إلى كل خير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وللأسف الشديد، هؤلاء المفسدون من ذوي الدين الفاسد كانوا لا يرون هذه الأحاديث منطبقة إلا على من كان منهم، وأما من كانوا قبلهم ومن جاءوا بعدهم فإنهم ليسوا بحكام مسلمين. ولذلك ترون الفكر التكفيري جليا في عقول وفي مقالات وفي أفعال أتباعهم. إذا ما نوقش الواحد منهم: يا عبد الله، اتق الله، لا تكن كحال الخوارج المفسدين، ينبغي عليك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي، وكل رأي رأيته في خاصة نفسك يؤدي إلى الفساد فاكتمه ولا تذيعه. وليكن منك على بال أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لأن أعمالكم عمالكم. فينبغي علينا أن ننظر في حال أنفسنا، إذا ما أردنا الصلاح العام فينبغي أن نصلح من أنفسنا. كل واحد منا مقصر، إما في شأنه، وإما في شأن أولاده، وإما في شأن زوجته وأهل بيته، وإلا في أقاربه وفي غير ذلك. وإذا ما نبه هذا الرجل إلى أن هذا يعد من الإفساد في الأرض فإنه يصيح، وكيف نسمي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ أليس ذلك من الإفساد في الأرض؟ يتناقضون بلا شك. ولذلك ينبغي علينا أن نتمسك بديننا الصحيح، وينبغي علينا أن نعرف كيف يكون التصرف السليم عند ذيوع الفتن وحلول الفوضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر، قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وهذا يحقق أمنا مستمرا ويذهب فوضى لا طائل منها. ولذلك العلامة ابن أبي العز الحنفي من العلماء القدامى يقول وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. وقال شيخ الإسلام ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. واسمعوا ما قاله هذا التابعي لما عاصر الخوارج في عصره، قال ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. فالتمسك التمسك بدين الإسلام الصحيح الوسطي المرغب في الإصلاح والصلاح والمنفر والمرهب من كل فساد وإفساد. وهذا الأمر لا يكون بصورة نظرية، بل ينبغي أن يكون ذلك بصورة عملية. فهذا الفساد لا يكون بكليته قائما إلا بذوي الدين الفاسد. فهؤلاء الخوارج الذين يقدسون رموزهم من هؤلاء المكفرين التكفيريين ينبغي أن يحذروا وينبغي أن يجتنبوا. ولذلك الكثير من الدعاة ممن يسيرون على هذا المنوال من حماس ومن تظاهر ومن تصرع في إصدار الأحكام، هؤلاء تربوا على كتب هؤلاء المكفرين كنحو سيد قطب ونحو أبي الأعلى المودودي وكحسن البنا وكغير هؤلاء ممن سار على منوالهم من الخارجين المنحرفين. نسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.